أقول الله أكبر. افتتاح الله أكبر عظيم تعليم. لا شك أنك إذا اعتقدت كما قلت لك الملك والتدبير والتصريف هو لابد أن يقودك إلى توحيد الألوهية. فإذا كنت تعتقد حقيقة أن الله أكبر في كل شيء إذا ستكون موحد. الخير كما قلنا والمحبة والتحريب والتذلل والصدور هذه كلها ضمان لهذا التوحيد. فإذا أول مستحف الله أكبر والأذان الله أكبر. فإن هو مفتتحة من تكبير المجبر عن طرح كل نفسه الله عز وجل جمع على شأنه واستصغار كل من دون الله عز وجل. يعني بقراءة الصلاة بقراءة الجمع وبقرآن الصلاة وأذكار الصلاة في منازل إياكنا وإياك نستعين. كم من الأذكار لا إله إلا الله كم تمر عليك في الصلاة في التشهدات في غيرها شيء عجيب. هذا الصلاة الزكاة هي تعليم الصلاة التعبد والاعتراف برب جهنم وإخراج خلف الناس طيبة براءة النفس من عبادة الدرهم والدينار. بل هذا ماذا قال الله عز وجل؟ وويل للمشركين من هم الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هناك بعض الزكاة وغير التوحيد فرد هنا تخرجها إخلاص طيبة بها نفسك تخشى بها ثواب الله عز وجل معتقد أن الملك لله وأن المال مال الله وأنفقكم مما الله الذي آتاكم وأنفقكم ما جعلكم مستخلفين فيه. هل الزكاة الزكاة ولهذا كانت مطهرة خذ من ماله صدقة تطهره وتزكيه به. تزكية التوحيد ما قال عقيدة سوف أتعلق بالله عز وجل والتجرد من الدنيا وعبادات وعبادة الدرهم والدينار. الصيام من لم يدع قول الزور والعمل الذي فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. قول الزور وعمل الزور ما هي توحيد عبادة يا إخواني؟ ما ألم نقول لكم توحيد العبادة وتوحيد الله بأفعال العباد؟ فما تكون أفعال لله؟ فقول الزور وعمل الزور حتى أنني أخطأت في أمالي ولم أجعلها لله. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس شهادة في أن يدع طعاما وشرابا. ولهذا قال عز وجل في ليلة الأضاحي والبدر جعلنا نفس الأخير قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله فكن. الحج من أفضل مواهب تبدي الحج أولها كما قلنا في الصلاة مثل أحد التكبير هذا مفتح لماذا؟ لبيك اللهم لبيك. هؤلاء الذين يتهمون الله هي مفتح لتوحيدك أنتم تتهمون الناس في عقائدهم. فلماذا الحجاج كله حينما جاء أول ما يأتي بحج وعمرة كفل من الله لبيك لا شريك لك لبيك يقول حسد عبثا لكن ما عليك نعم أن كثيرا منهم يقولون عبثا بل يقولونها وكأنهم يشهدون أناشيد. تلاحظون حين وسائل الإعلام في الناس في الحافلات في الجلسات حتى معانيها لا يقف عندها الوعود الحقيقية لبأ إن الحمد والنعمة لك والمرض إنه يرد الشيء لا يفهم وما جاء في الأذكار وما جاء للمجرم ربي لها هذه ولهذا هذه ميزة الإسلام يا إخواني. ميزة الإسلام أنه دين عمل ودين حياة مو تبوس نرددها أو نرددها كما بدنا النصارى أو غيره. حينما كان من دور الصلاة هذا نداء عظيم ولم يكن معكوسا ولم يكن تصريحا ولم يكن مجرد تنبيه جهاد توحيد. كمان الحج افتتحه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وبخاصة إخواني إذا يعني لاحظنا وهذه قضية كبيرة جدا وتحتاج إلى غير الوقت ما يسمع بأنك عندها وهي الخصيصة التي تغير توحيد العبادة. يعني وقوع الناس في بعض الحاجة وقوع الناس في التعلق بالتراب والتعلق بالحجارة والتعلق يعني فهم لا يوجد توحيد. يعني ندرك نعمة الله عز وجل عين حقيقة بما نحن فيه من توحيد حينما نرى نزاهة الحرمين الشريفين. إيه والله يا أخواني نزاهة الحرمين الشريفين من نظام الشرك. إيه والله

وحتى نبسطها في مناهجنا بحيث فعلا وبخاصة وقت المحاضرة كما تعلمنا من أشياءنا وأقصائنا توسع بذلك وتوسع بمعارفه. ويجب أن التوحيد ينبث والله يقول به ينبث بقراءة النحو وينبث بالعلوم وينبث بالرياضيات وينبث بالتاريخ وينبث بالجغرافيا وينبث بكل ما في طريقة سهلة في نظرة أبي الخير في أن يعرفوا بطريقة القرآن. القضية نعم يعني نعم تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى معالجة متابعة. فرحمه الله وضع شيئا كان ينفع الناس ونستطيع أن نتأثر هذه الخطة ونرى على منهجها. بسم الله عليكم. نسمع عن علم الكلام فما مدى صحة هذه المسألة وهل تدل على شيء؟ هو طبعا يسمون علم العقائد علم الكلام، بل حتى يعني الذين ياخذون به يسمون اهل الكلام وهم الذين يعني يقولون للعمر انهم يسمون العقائد بطريق الحق وبطريق المنطق، والمنطق طبعا له قواعد خاصه وله ايضا قواعد معينه من قبل عباد كوره وصوره الى اخره اشياء. فهم يعني يحاول ان يذهب ويثبتوا العقائد وبخاصه يسمونها اساسيه الدين كالنبو النبوه ولا وجود الله عز وجل ويسمونها ذات الصانع ذات الصانع والنبوه والمعجزه من القران. يقول هذه تثبت عن طريق المنطق وعن طريق علم الكلام. ولكن لا شك ان هذا كما اشرت مستدعي حديثنا ومن العنصر الاول الاساسي اللي ذكرناه هي طريقه القران في باب التوحيد وفي باب العقيده. وهو يعتبر لأن القراءة الهداية، لكن مع الأسف أن القراءة ما تؤدي، لا تؤدي شهادة. والشيء الثاني أننا لو سلمنا أن لخلق ما ينفح التعليم لخاصة خاصة، ما يفعل عام ولا يبقى أحد. ولهذا أشوف لو سمحت أظن كلمة الواحد منهم من علماء الشافعية والعلماء من هذا الشيء هو رجل طيب. كلام لطيف جدا الحقيقة، مش هو اللي يجدها. نعم الله من حيث الغيث صاحب الزواجي وصاحب من المتشبعين وإن كان أيضا له أخرى خطيرة ما هو يعني، لكن على كل حال له كلام في هذا يقول به يقول ينبغي من يشكر علم الكلام بين عامة بقصور أفهام أنا أتجد عن مؤسسة وقصور أفهام ولأنه لا يخلق به إلى الزور والضلال ولا بد من أخذ الناس لفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه إذ هو بين واضح يدرك من ذلك. كلام سليم كلام صحيح فالقويس العلم الكلام هذا لا وحقيقة لا يكفي شيء ولا يكفي شيء إلا في بعض الأشياء فيما يتعلق بالدين العقائدي ماذا؟ إن يخبر الهداية لله الهداية بإذن الله ما تقوى على طريق القرآن أي كان القرآن مقام وهي الثقاب لكن يد الله عز وجل كم في الكفار وفي الأمم في الحاضر والماضي صناديق وعذاب وهم هذا في البيوت يحفظ البقر مع أنهم سجن علماء في القرى وعلماء في العلوم النبوية البحث الكبرى ومع هذا يحفظ البقر ويحفظ الأصنام والأوثان البوذيون اليابانيون كلهم بوذيون يعني تستغرب في بعض الأشياء اللي ذهبوا إلى هناك تستغرب ناس يعني على مستوى من العبقرية العلمية وعلى مستوى من العبقرية العلوم المادية ومع هذا يجي عند التمثال بوذا يجب ينحني بشكل يعني مهم. نعم السلام عليكم. قرأت ابن القيم رحمه الله قوله كل معصية تبدأ بالدنيا شيء وكيف يكون ذلك؟ هذا أشر إلى أشر إلى فعلا أن المعاصي لا تستحيل ولا شيء لأن المعصية ماذا تفعل؟ تعني ضعف خلل في العقيدة ممكن وقال إذا إذا إذا إذا إذا استرجعت في خاطرك في دينك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر أي الخمرة حين يشربها وهو مؤمن ولا يشرب السارق حين يشرب وهو مؤمن. فإذا لو كان يعني كانت عنده قوة عقلية كثيرة لحظة في لحظة الإقدام يا معي لكانت رجحت أن يقتل. فلما صار شيء من الضعف غلبت المعصية وغلب الهوى وغلبت النفس الأمارة بالسوء وغلب الشيطان بحيث كأن الإيمان حتى بعض العلماء يقول الإيمان يرتفع. العلماء يقول هذه المعصية تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم الزاني حين يلزم أنه يرتفع. بعض مرضى بعض ما كبله أن الإيمان أثناء الزنا الإيمان يكون قد يقول فإذا تابع أو خرج أقلع هذا فقد يخرب إذا فكرت لأن المعصية تعني قلة خوف من الله عز وجل وقلة خوف التعليم خلل في العقيدة ولهذا قلنا لكم من أنواع العبادة من أنواع العبادة هذا معنى كلام أي فيما يظهر لي والله أعلم. بسم الله عليكم يشعر أن بعض الناس يقول يطلع ينزل الخبر شير يسر عبده الكلام فهل هذه العبادة مستقيمة؟ إذا كان يقصد أنه بسببه هذا لا شيء يجده الشرك كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد الجهني عندما قال كنا على سماء كعب الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مخرم بنبي كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بكفر ومن قال مخرم بفضله ورحمه فذلك مؤمن به كافر مشكوك. فإذا كان يعتقد أن الذي يؤمن بالأمطار ومن ترتد بسبب هذه الأنواع اختلافه وتغيرها وأن هذا النجم الأخضر هذا الأزرق هذا لا يشكل أما إذا كان بعلم الأسباب وأن الله ربطها بها فيربط أسباب الأسباب واعتقاد أنها مجرد سبب فهذا يبذل لا شيء فيه بمعنى أن الله أنها سبب وأن السبب لكي يتخلف ولهذا الله عز وجل أعطانا علمنا السنن حتى نتقي وحتى نقضي فالإنسان ما في أحد يعني يغرس مثلا ذر في غير وقته ولا يغرس بطيخ في غير وقته فلا يصاب يغرس مثلا أوقات الغرس معروفة على الفلاح فهذا ليس اعتقادا بالأموال ولا اعتقادا بالفصول ولا اعتقادا إنما معرفة أسباب بحيث وقت الغرس للنخل هو يستطرف من كذا وكذا أو حتى يجوز النخل إذا قلت في وقت فلان البر يكون كذا وكذا والبطيخ في الوقت فلان فلا شيء فيها لأنها سنن الله عز وجل وضعها ودل الناس عليها لأنها أيضا تقول لهم كما قلنا الاستخلاء فعلمنا وعلم كما لم تكن تعلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. شيخ الله لكم هل لكم يا من أهل الشيخ تحدثون عن الخوف الشيخ؟ هذا يتعلق بالحديث الإخلاص ويتعلق بالحديث الجميع والكلام يقول الحديث هو دقيق والسؤال عن أيضا كثير أن إذا نظرنا إلى طبيعة شريعتنا فيها أعمال علمية مشروعة يؤديها المسلم مع إخوانه ويؤديها على علانية فهذه تؤدى حتى نحن صلى الله صلاة جماعة فما يقول أنا ما أصلي جماعة أخشى الرجال ولا يقول أنا لا أحج الشريعة ولا أترك الطواف أخشى الرجال هذا أمر لأنه قال لنا عبد الله حتى الصدقة لكن يمكن تكون سرا قال إن كنت الصدقات من المالي وإن تفوت الطواف وقرب خير لكم إذا هذا ما يتعلق بالعلم والخوف العلم والحذر خوف السر هو أن تخشى الله عز وجل وأنت منفرد وهذا دقيق دقيق جدا ولا شك أنها مقامات كما أشبه لكم المعروف في حينما الإنسان يكون في جنة الليل بينه وبين ربه ولا يمشي في اكتمالا فهذا خوف الله عز وجل أما إذا كان يخوف الناس يخافهم سرا أو هذا أي الخوف فالخوف الجبلي كما قلنا قد يخشى الإنسان ما كان عنده أحد لو قيل إن السلطان خبرني فخبركم في بيتك فالخوف هو جبلي وتخاف فعلا أو قيل إن أنا في البيت بس سيبها خوف سواء خوف من حيث أنه لغى الجبان أو خوف من الموالي هذه لماذا تكون نتيجة بل أحيانا الخوف قد يكون بعد أحيانا خوف على يكون بعد فالخوف الجبلي سواء كان سرا أو علنا لا شيء فيه والخوف المعبود سرا أو علنا كذلك أيضا هو على نحو ملكه. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل صحيح ان المحمود لك فتره كانت كل ذلك ام بقي منهم طوائف؟ هو يبدو ان طبعا خفت كثيرا جدا واشفت من ان تنبس، لكن للاسف ان العقلانيين من الادباء والكتاب حرصوا على احيائها. حقيقه صلاح سمو والرومان رومان سار على شاكلته وسار على اجتهدوا ان يشيلوا نظره الاعتزال ونظره الاعتزال العقلانيه خارج كبيره جدا. ولماذا حتى الحداثيون الان، يعني بعض الذين قرأ في الحداثيين تلاحظ عن قبل ايش مختلفه؟ يلا تخصصوا بهيئه مختلفه يكفرون بالله عز وجل حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم احيانا تعجبهم اقوال حقيقه، يعني نظرات على المذهب العقلانيه تعجبهم احيانا، ابو العلم العالم يعجبهم بعض النظرات الجاهله تعجبهم طبعا. فبعض الصناديد المعتزلة لهم نظرات عقلية تعجب الناديين وتعجب المتأثرين بالغزو الفكري الغربي، ومن هنا يشيرونها لماذا ليس قناعة بالدين كله ولا قناعة بالإسلام. المعتزلة مقتنعون بالدين، مقتنعون بالإسلام وبالقرآن وبالله وبرسوله، نحن نشعر الحريق وتقصر كبير، لكن هؤلاء لا يخرجونها من اجل ان يضللوا بها ويقول يعني مفيد. ولا بل يمكن اسال الله يمكن لكم مسكا خطا بلاء من هؤلاء الذين صاروا ضد الدين وضد الاسلام. المعتزله لا شك ان حكمها انحسرت، والمعتزله كان جهدهم من اجل ان يردوا على الكلاميون الحديث، وارادوا يردوا على الملاحده وعلى الزنادقه، وارادوا ان يردوا على الفلسفه اليونانيه، لكن اخطا لا شك. كل ما قصدهم كان حسد، كان مقصودهم ان يردوا على الفلسفات الواحده، لكنهم اخطا. لكن هؤلاء لا، اخذوها من اجل ان يؤثروا الفلسفه اليونانيه، يعني بالعكس هؤلاء يريدون ان يشيلوا الاعتزال او بعض المناهج المعتزله من اجل ان يؤصلوا الفلسفه اليونانيه والفلسفه العربيه الماديه. صلى الله عليه وسلم. قول بعض الناس فلان عنده صفه بنفسه، فهل هو قول صحيح؟ صحيح اذا كان المراد به بمعنى انه ليس سبانا وعنده امور استغاثه، هذا لا لا شيء فيه. إذا بهذا الأمر إذا كان ثقة بنفسه بحيث يتجاوز حدوده ويتجاوز ما هو معلوم لله سبحانه وتعالى في تصريف خلقه وفي هيمنة مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، فهذا لا. أما مجرد عند ثقة بنفسه بعيد أنه لأنك إذا غرابة النفس تقولون بعض النفس عند التردد وعند الخوف ويوم الثاني لا عند الخوف ربما يقال ثقة بنفسه فيجب تعبير الأشياء عليه. صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تتبع السيد أسيرة البشرية يزعم أن سرقة الجنود تشفي من الصداع والضرب وغير ذلك، فهل استعمالها صحيح أم أنها من التمائم؟ ثم ما أدري عنها، لكن هذه ترجع إلى أفلام طبية صحيحة ويرجع في هذا ينبغي أن ننظر فيها عالم الشرع وعالم الطب. فإذا كانت فعلا لها أثر طبي صحيح أثر مادي فهي يبدو لها شيء، أما إذا كانت لا مجرد كما يرضى عن علم النفس أو أشياء نفسية ما يجوز أشياء نفسية مثل هذا، لأن أغلب التمائم هي أشياء نفسية. طبعا الإنسان كلما تولى مجرد توهم يرى خير في عمقه أو في عبده أو في كهربه أو في أي جزء من أو في حتى في خاصرته هي واحدة. أما إذا كانت أشياء نفسية فهذا لا يجوز. أما إذا فعلا تتضمن علاجا ألفيا هذا أنا لا أعرف عن أشياء، فيرجع النظر فيها كما قلت إلى حقيقتها. شكرا الله لكم. أردت أن أكون فقالت لأمي إنه لم يعق عنك سيقومت حلقة بين الحقيقة والحج مثل ما كان حلقة بين الحقيقة والحج العقيقة لا شك المسؤولية الوالدة والمسؤولية الأب عن كان والدي أن يعق عنها، لكن كان هو يعق عنها مستحبة الواجبة، لكن لا علاقة بين صحة الحج وعدم العقيقة، فالحج هنا الحج صحيح إن شاء الله. شكر الله لكم. نذكر لأنه اتخذ الإمام في هذا المقام لا تصدقن على المجاهدين في سبيل الله وشان ما يكون له عظيم فحدثت عن المجاهد به والامر اريد ان اشكر لا ينفعه الوفاء بالنبي بشد اسامه الله لا لا يعني ما دام ان المبلغ ليس له علامه بقدرتك على الحج اما لو كان المبلغ لا يكفي بين الحج وبين وبين وفاء النبي فبين الله يقدر على كل حال اما لو كان عندك قدره وفيها لو علامه فالحج ان شاء الله. بسم الله نقع في عباره الاحد الكتاب شاهد الاقدار كانت عباره صحيحه لهذا غير صحيح انما مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يبقى شاء الاقدار انما يبقى شاء الله سبحانه وتعالى بل حتى بعض العلماء يعني يقف حتى عند قوله انه على ما يشاء قدير او لم يقف عندها ولا يستحسنها بل هو قدير على على على, على وهذه قد تتوجه على على مذهب المعتزله وانما ان الله على المنجاه انما على كل شيء لما على ما يشاء قدير إلا الله كما من نزل فيها وهم مصر من أحد عنها بسم الله عليكم لدى وجهتي لنا وقد كان على الشر ولكنه سرق أكثره في المضاف فلا نجد فيه اليوم يقول زوجتي لها عندها لها فسرق أكثره في المضاف وقد كان على الشر فلا نجد فيه هذا من أقول به أنه لا زكاة في علم النساء مع الإسلام لا زكاة فيه وما دام انه معد للاستعمال مع انها تستعمله او انها تدخره لتستعملها لان هذه المراه لا تستعمل حلوها دائما كما انها ايضا لا تستعمله دفعه واحده حتى عند انواع حيث تستعملها في مناسباتها وان كان المنهي عن الاسفار في مثل هذا لكن اصلا الحلو ما دام ان شراءه من اجل الاستعمال فانه لا زكاة فيه شكرا الله لكم وصلتني غير ورقة من السؤال الأخيري تسأل عن خبر السابع حدث السابع فكل نصار يسألون عن خبر هذا السابع ما هو صحيح لا صحة له وقد سبب ذلك أولا لا صحة له في الواقع غير موجود فلما سألنا سبب ذلك أيضا أئمتنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الله وكذلك شيخنا الشيخ محمد السلمي أيضا أصدر في ذلك بيانا في حملة الصحف كذب ذلك ومن طريق ما قال الشيخ محمد السلمي رحمه الله قال إن مثل هذا إشاعة مثل هذه من علامات الساعة كذا حديث الرجل بالأخوة وحديث الرجل هو الذي يتحدث بما لا يعلم حدثوا فعين له به فالأمر لا صحة له ولكن الناس تبدو هذا عقول عقول الناس تطول بهذه الشائعة